العلم، فقد وقع التعبير عن نزول القرآن بالإنزال ومشتقاته بنحو 100 مرة، وأما التعبير بالتنزيل ومشتقاته فقد وقع ما بين 30 و40 مرة. وقوله في قوله رحمه الله في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم مبتدأ، فهو اختار أنه يوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تكون الواو استئنافية والراسخون في العلم، وهذا قول جمهور العلماء، وممن قال به أبي بن كعب وعائشة وعروة بن الزبير ورواية طاووس عن ابن عباس، وبه قال أكثر التابعين. ويكون المراد بالتأويل معرفة عواقب الأمور كمعرفة ذات نعيم الجنة. وقيل إن الواو عاطفة فيوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويكون المراد بالتأويل هنا التفسير، لكن الذي اختاره السيوطي رحمه الله هو القول الأول وهو قول جمهور العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله روى الشيخان عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخرها، وقال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وروى الطبراني في الكبير عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أخاف على أمتي إلا 3 خلال، وذكر منها أن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وليس يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ذكروا إلا أولو الألباب. الحديث إن الذين كفروا لن تغني تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي عذابه شيئا، وأولئك هم وقود النار بفتح الواو ما يوقد به دأبهم كدأب كعادة آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم كعاد وثمود كذبوا بآياتنا فأخذهم الله وأهلكهم بذنوبهم، والجملة مفسرة لما قبلها والله شديد العقاب. ونزل لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود بالإسلام مرجعه من بدر فقالوا لولا يغرنك أن قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال، قل يا محمد للذين كفروا من اليهود ستغلبون بالتاء والياء في الدنيا بالقتل والأسر وضرب الجزية وقد وقع ذلك، وتحشرون بالوجهين في الآخرة إلى جهنم فتدخلونها وبئس المهاد الفراش هي. قد كان لكم آية عبرة وذكر الفعل للفصل في فئتين فرقتين التقتا يوم بدر القتال، فئة تقاتل في سبيل الله وطاعته وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا 313 رجلا معهم فرسان و6 أدرع و8 سيوف وأكثرهم رجالة وكانوا نحو 1000 رأي العين أي رؤية ظاهرة معاينة، وقد نصرهم الله مع قلتهم الله يؤيد يقوي بنصر من يشاء نصره، إن في ذلك المذكور العبرة لأولي الأبصار ذوي البصائر أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنون. زين للناس حب الشهوات ما تشتهي النفس وتدعو إليه زين الله ابتلاءنا والشيطان من النساء والبنين والقناطير الأموال الكثيرة المقنطرة المجمعات من الذهب والفضة والخيل المسومة الحسان والأنعام الإبل والبقر والغنم والحرث الزرع ذلك المذكور متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يفنى والله عنده حسن المآب المرجع وهو الجنة وينبغي الرغبة فيه دون غيره. قوله رحمه الله في قوله تعالى كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والجملة مفسرة لما قبلها أي جملة كذبوا وما قبلها، وقوله تعالى كدأب آل فرعون، وقوله في قوله تعالى ستغلبون بالتاء والياء ستغلبون وسيغلبون وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى وتحشرون بالوجهين أي بالتاء والياء وتحشرون ويحشرون وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى وبئس المهاد الفراش قد كان لكم آية عبرة وذكر الفعل للفصل أي ذكر الفعل كان لأن آية مؤنث فيكون التقدير قد كانت لكم آية، لكنه ذكر الفعل للفصل لأنه إذا فصل بين الفعل وهذا الاسم المؤنث فإنه يجوز التذكير التذكير، وقد فصل به بين الفعل والآية، بين الفعل كان والآية بالجار والمجرور لكم، كما قال ابن مالك رحمه الله: وقد يبيح الفصل ترك التائفي نحو أتى القاضي بنت الواقفي. فإذا فصل بين كما يقال جاء القاضية هند، أما إذا كان الفعل متصل فيقول جاءت هند القاضي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: قل يا محمد لقومك أأنبئكم أأخبركم بخير من ذلك المذكور من الشهوات، استفهام تقرير: للذين اتقوا الشرك عند ربهم خبر مبتدأه جنات تجري من تحتها النار خالدين أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها، وأزواج مطهرة من الحيض وغير مما يستقدر، ورضوان بكسر أوله وضمه لغتان أي رضا كثير من الله، والله بصير عالم بالعباد فيجازي كل منهم عمره. الذين نعت أو بدل من الذين قبله يقولون: يا ربنا إننا آمنا صدقنا بك وبرسولك فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين على الطاعة وعلى المعصية نعت، والصادقين في الإيمان والقانتين المطيعين لله والمنفقين المتصدقين والمستغفرين الله بأن يقولوا: اللهم اغفر لنا بالأسحار أواخر الليل خصة بذكر لنا وقت الغفلة ولذة النوم. شهد الله بين لخلقه بالدلائل والآيات أنه لا إله معبود في الوجود بحق إلا هو، وشهد بذلك الملائكة بالإقرار، وأولو العلم من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد، واللفظ قائما بتدبير مصنوعاته ونصبه على الحال، والعامل فيها معنى الجملة أي تفرد بالقسط بالعدل لا إله إلا هو كرره تأكيدا. العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. إن الدين المرضي عند الله هو الإسلام، وإنشر المبعوث به الرسل المبني على التوحيد، وفي قراءته بفتحه أن بدل من أنه إلى آخره بدل اشتمال. وما اختلف الذين كتاب اليهود والنصارى في الدين بأن وحد بعض وكفر بعض إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد بغيا من الكافرين بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أي المجازاة له. فإن حاجوك خاصمك الكفار يا محمد في الدين فقل لهم: أسلمت وجهي لله إن قدت له أنا ومن اتبعني، وخص الوجه بالذكر لشرفه فغيره أولى. وقل للذين أوتوا الكتاب اليهودي والنصارى والأميين مشركي العرب: أأسلمتم أي أسلموا، فإن أسلموا فقد اهتدوا من الضلال، وإن تولوا عن الإسلام فإن مالك البلاغ والتبليغ للرسالة، والله بصير بالعباد فمجازيهم بأعمالهم. وهذا قبل الأمر بالقتال. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون في كرات ويقاتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط بالعدل من الناس وهم اليهود، روي أنهم قتلوا 43 نبيا، فنهاهم 170 من عبادهم فقتلوهم من يومهم، فبشرهم أعلمهم بعذاب أليم مؤلم. وذكر البشارة تهكم بهم، ودخلت الفاء في خبر إن لشبه اسمها الموصول بالشرط: أولئك الذين حبطت بطلت أعمالهم ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم في الدنيا والآخرة، فلا اعتداد بها لعدم شرطها، وما لهم من ناصرين مانعين من العذاب. قوله رحمه الله في قوله تعالى: ورضوان بكسر أوله وضمه، رضوان ورضوان قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وفي قراءة بفتح أن الدين عند الله الإسلام، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: ويقتلون، وفي قراءة ويقاتلون، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم مؤلم. وذكر البشارة تهكم بهم، لأن البشارة هي الخبر السار، فالبشارة تكون بالخبر السار، والنذارة تكون بالخبر الضار. فلما أتى بالبشارة في هذا الموضع الذي يكون فيه العذاب الأليم كان هذا على سبيل التهكم والاستهزاء بهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ألم تر تنظر إلى الذين أوتوا نصيبا حظا من الكتاب التوراة يدعون حال إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون عن قبول حكمه. نزل في اليهود زنا منهم اثنان فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليهما بالرجم فأبوا، فجاء بالتوراة فوجد فيها فرجما فغضبوا، ذلك التولي والإعراض بأنهم قالوا: أي بسبب قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات 40 يوما مدة عبادة أبائهم العجل. ثم تزول عنهم مغرهم في دينهم متعلق بقول ما كانوا يفترون من قولهم ذلك. فكيف حالهم إذا جمعناهم ليوم أي في يوم لا ريب شك فيه هو يوم القيامة، ووفيت كل نفس من الكتاب وغيرهم جزاء ما كسبت عملت من خير وشر، وهم أي الناس لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. ونزل لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أمته ملك فارس والروم، فقال المنافقون هيهات، قل اللهم يا الله مالك الملك تؤتي تعطي الملك من تشاء من خلقك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بإيتائه وتذل من تشاء بنزعه من بيدك بقدرتك الخير أي والشر، إنك على كل شيء قدير، تولج تدخل الليل في النار وتولج النار تدخل في الليل فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر، وتخرج الحي من الميت كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة، وتخرج الميت كالنطفة والبيضة من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب رزقا واسعا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يوالونهم من دنيا غير المؤمنين، ومن يفعل ذلك أي وال فليس من دين الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، مصدر تقيته أي تخافوا مخافة، فلكم موالاة باللسان دون القلب، وهذا قبل عزة الإسلام، ويجري في من هو في بلد ليس قويا فيها، ويحذركم يخوفكم الله نفسه أن يغضب عليكم من واليتموهم، وإلى الله المصير المرجع فيجازيكم. قل لهم إن تخفوا ما في صدوركم قلوبكم من موالاتهم أو تبدوا تظهروا يعلمه الله وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. ومن تعذب من والاهم، أذكر يوم تجد كل نفس ما عملته من خير محضرا وما عملته من سوء مبتدأ خبره، تود لو أن بينه وبينه أبدا بعيدا غاية في نهاية البعد فلا يصير إليها، ويحذركم الله نفسه كرر التأكيد، والله رؤوف بالعباد. قوله رحمه الله في قوله تعالى وتذل من تشاء بيدك بقدرتك، هذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة اليد لله، وهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، والواجب إثبات صفة اليدين لله ثبوتا حقيقيا على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونزل لما قالوا ما نعبد الأصنام إلا حبا لله ليقربونا إليه، قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، بمعنى أنه يثيبكم ويغفر لكم ذنوبكم، الله غفور لمن اتبعني ما سلف منه قبل ذلك رحيم به. قل لهم أطيعوا الله والرسول فيما أمركم به من التوحيد، فإن تولوا أعرضوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين، في إقامة الظاهر مقام المضمر أي لا يحبهم بمعنى أنه يعاقبه، من الله اصطفى اختار آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران بمعنى أنفسهم على العالمين، بجعل الأنبياء من نسلهم ذرية بعضها من ولد بعض منهم، الله سميع عليم. اذكر إذ قالت امرأة عمران حنت لما أسنت واشتاقت لولدي فدعت الله وحست بالحمل، يا ربي إني نذرت أن أجعل لك ما في بطني محررا عتيقا خالصا من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس، فتقبل مني إنك أنت السميع للدعاء العليم بالنيات. وهلك عمران وهي حامل، فلما وضعتها ولدتها جارية وكانت ترجو أن يكون غلاما إذ لم يكن يحرر إلا الغلمان، قالت معتذرة يا ربي إني وضعت أنثى والله أعلم وعالم بما وضعت، جملة اعتراض من كلامه تعالى. وفي قراءة بضم التاء وليس الذكر الذي طلبتك الأنثى التي وهبت لأنه وليس الذكر الذي طلبتك الأنثى التي وهبت لأنه يقصد للخدمة وهي لا تصلح لا لضعفها وعورتها وما يعتريها من الحيض ونحوه، وإني سميتها مريم وإني عذها بك وذرية أولادها من الشيطان الرجيم المطرود. وفي الحديث ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيسأل صارخا من مسيه إياه إلا مريم وابنها، رواه الشيخان. فتقبل ربها قبل مريم من أمها بقبول حسن وأنبت نباتا حسنا أنشأ بخلق حسن، فكانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام. وأتت بها أمها الأحبار سدنة بيت المقدس فقالت دونكم هذه النذيرة، تنافسوا فيها لأنها بنت إمام، فقال زكريا أنا أحق بها لأن خالتها عندي، فقالوا لا حتى نقترع. فانطلقوهم 29 إلى نهر الأردن وألقوا أقلامهم على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى بها، فثبت قلم زكريا فأخذها وبنى لها غرفة في المسجد بسلم لا يصعد إليها غيره، وكان يأتيها بأكلها وشربها ودهنها فيجد عندها فاكهة الشتاء والصيف وفاكهة الصيف بالشتاء كما قال تعالى وكفلها زكريا ضمها إليه. قوله رحمه الله في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله يحببكم فاتبعوني يحببكم الله، بمعنى يثيبكم، هذا تأويل من عفى الله عنه لصفة الرحمة. وكذا الموضع القادم فإن الله لا يحب الكافرين أي يعاقبهم، فهذا تأويل. والواجب بهذه الصفة أثبتها لله على ما يليق بجلاله. وقوله فإن الله لا، في قوله تعالى فإن الله لا يحب الكافرين، فيه إقامة الظاهر مقام المضمر، لأن الجملة فإن قد تكون فإن الله لا يحبه، لكنه أظهر هذا من باب التذكير لهم. وقوله في قوله تعالى بما وضعت، وفي قراءة بضم التاء أي بما وضعت، وضعت، وهما قراءتان متواترتان. وقوله وفي قوله تعالى وكفلها زكرياء، كفلها وكفلها بالتشديد والتخفيف قراءتان متواترتان. وكذا زكرياء فيه قراءة بالهمز وقراءة بترك الهمز، وهما قراءتان متواترتان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي قراءة بالتشديد ونصب زكريا، ونصب زكريا ممدودا ومقصورا والفاعل الله، كلما دخل عليها زكريا المحراب الغرفة وهي أشرف المجالس وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى من أين لك هذا، قالت وهي صغيرة ومن عند الله يأتيني به من الجنة، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب رزقا واسعا بلا تبعة. هنالك لما رأى زكريا ذلك وعلم أن القادر على الإتيان بشيء في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبر، وكان أهل بيته انقرضوا، دعا زكريا ربه لما دخل المحراب للصلاة جوف الليل، قال ربي هب لي من لدنك من عندك ذرية طيبة ولدا صالحا إنك سميع مجيب الدعاء. فنادته الملائكة وهي جبريل وهو قائم يصلي في المحراب إلى المسجد، أنعي بأنه في قراءة بالكسر بتقدير القول الله يبشرك مثقلا ومخففا بيحيى مصدقا بكلمة كائلة من الله بعيسى أنه روح الله وتسمي كلمة لأنه خلق بكلمة كن، وسيدا متبوعا وحصورا منوعا من النساء ونبيا من الصالحين، روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها. قال ربي أنا كيف يكون لي غلام ولد وقد بلغني الكبر، أي بلغت نهاية السن 120 سنة ومراتي عاقر بلغ 98 سنة. قال الأمر كذلك من خلق غلام منكما، الله يفعل ما يشاء لا يعجزه عنه شيء ولا يعجزه عنه شيء. ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها، ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به قال ربي اجعل لي آية يعلم على حمل امرأتي، قال آياتك عليها لا تكلم الناس تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر الله تعالى ثلاثة أيام من أي بلياليها إلا رمزا إشارة، واذكر ربك كثيرا وسبح صلي بالعشي والإبكار وآخر النهار وأوائله. واذكر إذ قالت الملائكة أي جبريل يا مريم إن الله صفاك اختارك وطارك من نسيس الرجال وصفاك على نساء العالمين يا لزمانك يا مريم اقلتي ربك أطيعي واسجدي واركعي مع الراكعين يصلي مع المصلين. ذلك المذكور من أمر زكريا ومريم من أنباء الغيب أخبار ما غاب عنك نحيي إليك يا محمد، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم في الماء يقترعون ليظهر لهم أيهم يكفل يربي مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالتها فتعرف ذلك فتخبر به، وإنما عرفته من جهة الوحي. أذكر إذ قالت الملائكة أي جبريل يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من أي ولد اسمه المسيح عيسى ابن مريم، خاطب بالنسبة إليها تنبيها على أن ترد بلا آب إذ عادت الرجال نسبتهم إلى آبائهم، وجيها ذا جاه في الدنيا بالنبوة والآخرة بالشفاعة والدرجات العلى ومن المقربين عند الله، ويكلم الناس بالمادي أي طفلا قبل وقت الكلام وكهلا ومن الصالحين. قوله رحمه الله في قوله تعالى زكريا ممدودا ومقصورا أي بالهمز زكريا وبترك الهمز زكريا. وقوله في قوله تعالى يبشرك مثقلا ومخففا أي يبشرك ويبشرك، وهما قراءتان متواترتان. وقوله قبل ذلك في قوله تعالى وهو قائم يصلي في المحراب أن بأن، وفي قراءة بالكسر إن، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وسيدا وحصورا منوعا من النساء، ثم قال بعد ذلك روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها. قال ابن كثير وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها، كأنه حصر عنها، وقيل مانع نفسه من الشهوات. وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، إنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها. فقال بعض العلماء بمعنى حصورا أي لا يأتي النساء، وقيل لا ماء له وقيل لا ذكر له، فهذا ليس مدحا. فهذا فنده ابن كثير رحمه الله وبين إنما يمدح إذا وجد هذا عنده ثم قمعه بالقيام بطاعة الله والإعراض عن هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: قالت ربي أنى كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر بتزوج ولا غيره، قال الأمر كذلك من خلق ولد منك بلا أب، الله يخلق ما يشاء وإذا قضى أمرا أراد خلقه فإنما يقول له كن فيكون فهو يكون. ونعلمه بالنون والياء الكتاب الخط والحكمة والتوراة والإنجيل، ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل في الصبا أو بعد البلوغ، فنفخ جبريل في جيب الدرع فحملت، وكان من ما ذكر في سورة مريم. فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لو إني رسول الله إليكم أني أي بأني قد جئتكم بآية علامة على صدقي من ربكم، هي أني وفقرات بالكسر استئنافا أخلق وصور لكم من الطير كهيئة الطير مثل صورته، فالكاف اسم مفعول، فأنفخ فيه الضمير الكاف فيكون طيرا وفقرات طائرا بإذن الله بإرادته، فخلق لهم الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا، فكان يطير وهم ينظرونه، فإذا غاب عن عيونهم سقط ميتا، وأبرئ وأشفي الأكمى الذي ولد أعمى والأبرص، وخص بذكر لأنه ما داء إعياء، وكان بعده في زمن الطب فأبرأ في يوم 50,000 بالدعاء بشرط الإيمان، وأحيي الموتى بإذن الله، كرر لنا في توهم الولية في فحيا عازر صديقا له وابن العجوز وابنة العاشر، فعاشوا وولد لهم وسام بن نوح ومات بالحال، وأنبئكم بما تأكل وما تدخل وتخبؤون في بيوتكم مما لم أعينه، فكان يخبر الشخص بما أكل وبما يأكل بعد، إن في ذلك المذكور إلى آية لكم إن كنتم مؤمنين، وديتكم مصدقا لما بين يدي قبل من التوراة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم فيها، فأحل لهم من السمك والطير ما لا صيصية له، وقيل أحل الجميع فبعضه بمعنى كل، وديتكم بآية من ربكم كرر وتأكيدا ولي ابن علي، فاتقوا الله أطيعوني فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا الذي آمركم به صراط طريق مستقيم، فكذبوه ولم يؤمنوا به، فلما حس علم عيسى منهم الكفر وأرادوا قتله قال من أنصاري أعواني ذاهبين لله إلى أنصر دينه، قال الحواريون نحن أنصار الله أعوان دينه، وهم أصفياء عيسى أول من آمن به، وكان 12 من الحور وهو البياض الخالص، وقيل كانوا قصارين يحورون الثياب يبيضنا، آمنا صدقنا بالله واشهد يا عيسى بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا رسول عيسى فاكتبنا مع الشهيدين لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق. قوله رحمه الله في قوله تعالى ونعلمه بالنون والياء، أي ونعلمه ويعلمه، وهما قراءتان متواترتان. وقوله قد جئتكم بآية من ربكم أني، وفي قراءة بالكسر إني، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فيكون طيرا، وفي قراءة طائرا، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال فخلق لهم الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا، فكان يطير وهم ينظرونه، فإذا غاب عن عيونهم سقط إلى آخر هذا. هذا الظاهر أن هذه التفاصيل من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها، لكن الذي ثبت في القرآن أنه يخلق من الطين كهيئة الطير ثم يكون طائرا. وقوله في قوله تعالى وأحيي الموتى بإذن الله كرر لنفي توهم الألوهية فيه، فذكر بإذن الله ليبين أن هذا الأمر حاصل بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذا ما ذكره قال فأحيا عازرا صديقا له وابن العجوز وابنة العاشر إلى آخر ما ذكر من هذه التفاصيل، هذه من الإسرائيليات والله أعلم بصحتها. ثم قال في قوله تعالى وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، قال فأحل لهم من السمك والطير ما لا صيصة له، والصيصة هي شوكة الديك التي في رجله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال تعالى ومكروا كفار بني إسرائيل بعيسى إذ وكلوا به من يقتل غيلة، ومكر الله بهم بأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوه، ورفع عيسى والله خير الماكرين أعلمهم به، واذكر إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك قابضك ورافعك إلي من الدنيا من غير موت، ومطهرك مبعدك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك صدقوا بنبوتك من المسلمين، والنصارى فوق الذين كفروا بك وهم اليهود يعلونهم بالحجة والسيف إلى يوم القيامة ثم إليه مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الجزية والآخرة بالنار وما لهم من ناصر مانعين منه. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم بالياء والنون أجورهم والله لا يحب الظالمين أن يعاقبهم. روي أن الله أرسل إلي سحابة فرفعته فتعلقت به أمه وبكت فقال لا إن القيامة تجمعنا. وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس وله 33 سنة وعاشت أمه بعده 6 سنين. وروى الشيخان حديث وأن حديث أنه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبيها ويقتل الدجال والخزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. وفي حديث مسلم أنه يمكث 7 سنين. وفي حديث عند أبي داود الطيارسي 40 سنة ويتوفى ويصلى عليه. فيعتبر أن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل الرفع وبعد ذلك المذكور من أمره. سنتلون قص عليك يا محمد من الآيات حال من الهائف نتلو وعامله وعامل ما في ذلك من معنى الإشارة والذكر الحكيم المحكم للقرآن. إن مثل عيسى شأنه الغريب عند الله كمثل آدم كشأنه في خلقه من غير أب. وهو من تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأوقع في النفس. خلقه يا آدم قالبه من تراب ثم قال لو كن بشرا فيكون أي فكان. وكذلك عيسى قال لو كن من غير أب فكان الحق من ربك فكان. الحق من ربك خبر مبتدا خبر مبتدئ محذوف أي أمر عيسى فلا تكن من الممتلين الشاكين فيه. فمن حاجك جادلك من النصارى فيه من بعد ما جاءك من علم بأبنه فقل لهم تعالوا ندعو أبنانا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فنجمعهم ثم نبتئل نتضرع في الدعاء فنجعل لعنة الله على الكاذبين بأن نقول اللهم لعن الكاذب في شأن عيسى. وقد دعا صلى الله عليه وسلم وفد نجران لذلك لما حاجوا فيه فقالوا حتى ننظر في أمنية ثم نأتيك. فقال ذو رأيهم لقد عرفتم نبوته وأنه ما باهل قوم النبي إلا هلكوا فوادعوا الرجل وانصربوا. فأتوا وقد خرجوا معه الحسن والحسين وفاطمة وعلي. وقال لهم إذا دعوت فأمنوا فأبوا أن يباهلوا وصالح والجزية وعلي بن عباس. لو خرج الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وفي رواية لو خرجوا لاحترقوا. قوله رحمه الله في قوله تعالى والله خير الماكرين أعلمهم به صفة المكر ينبغي أن تثبت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به وهي من صفات المقابلة فتثبت لله على سبيل المقابلة. وقوله في قوله تعالى ورافعك إلي من الدنيا من غير موت يستفاد من هذه الآية إثبات علو الذات لله سبحانه وتعالى. وهذا التفسير الذي ذكره المفسر رحمه الله محتمل أنه يريد تأول هذه الصفة أو إثبات هذه الصفة. قد سبق في آيات أنه يتأول صفة العلو علو الذات. وقوله في قوله تعالى وأما الذين آمنوا الصلاة فيوفيهم بالياء والنون أي فيوفيهم فنوفيهم هما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى والله لا يحب الظالمين أي يعاقبهم هذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة الرحمة. والواجب إثبات الله على ما يليق بجلاله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إن هذا المذكور لهو القصص الخبر الحق الذي لا شك فيه وما من زائدة إله إلا الله وإن الله لهو العزيز في ملك الحكيم وفي صنعه. فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان فإن الله عليم بالمفسدين فيجازيهم وفي وضع الظاهر موضع المضمر. قل يا أهل الكتاب اليهودي والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء مصدر بمعنى مستوي أمرها بيننا وبينكم هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما اتخذتم الأحبار والرهبان. فإن تولوا أعرضوا عن التوحيد فقولوا أنتم لهم اشهدوا بأننا مسلمون موحدون. ونزل لما قال يهود إبراهيم يهوديون ونحن على دين وقالت النصارى كذلك يا أهل الكتاب لم تحاجون تخاصمون في إبراهيم بزعمكم أنه على دينكم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد بزمن طويل وبعد نزول ما حدثت اليهودية والنصرانية أفلا تعقلون بطلان قولكم. ها للتنبيه أنتم مبتدأ يا هؤلاء والخبر حاججتم فيما لكم به من أمر موسى وعيسى وزعمتم أنكم على دينهما فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم من شأن إبراهيم والله يعلم شأنه وأنتم لا تعلمون. قال تعالى تبرئة لإبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ما إلى عن الأديان كلها إلى الدين القيم مسلما موحدا وما كان من المشركين. إن أولى الناس أحقهم بإبراهيم الذين اتبعوه في زمانه وهذا النبي محمد لموافقة له في أكثر شرعه والذين آمنوا من أمته فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دين لا أنتم والله ولي المؤمنين ناصرهم محافظهم. ونزل لما دعا اليهود معاذا وحذيفة وعمارا إلى دينهم ود الطائفة من الكتاب لو يضلوا لكم وما يضلون إلا أنفسهم لأن إثم إضلالهم عليهم والمؤمنون لا يطيعونهم فيه وما يشعرون بذلك يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله القرآن المشتمل على نات محمد وأنتم تشهدون تعلمون أنه حق يا أهل الكتاب لما تلبسون وتخلطون الحق بالباطل بالتعريف والتزوير وتكتمون الحق أينات النبي وأنتم تعلمون أنه حق. قوله رحمه الله في قوله تعالى فإن الله عليم بالمفسدين فيجازيهم به، وفيه وضع الظاهر موضع المضمر، وأصل الجملة عليم بهم، ووضع الظاهر موضع المضمر كما سبق من الإطناب يجاء به لفائدة، فكل سياق يحمل من الفوائد ما لا يحمل السياق الآخر، وأصل الجملة عليم بهم. وما سبق في قول المفسر رحمه الله والله لا يحب الظالمين أي يعاقبهم سبق أنه تأويل، والواجب إثبات صفة المحبة، وكل صفة تثبت كما جاءت في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وقال الطائفة من الكتاب اليهودي لبعضهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا القرآن وجه النار أولا واكفروا به آخرا لعلهم المؤمنين يرجعون عن دينهم إذ يقولون ما رجع هؤلاء عنه بعد دخول فيه وهم أولو علم إلا لعلم بطلانا. وقالوا أيضا ولا تؤمنوا تصدقوا إلا لمن الله مزايدة تابعة وافق دينكم. قال تعالى قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله الذي هو الإسلام وما عداه ضلال. والجملة اعتراض أن أي بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والحكمة والفضائل، وأن مفعول تؤمن والمستثنى منه أحد قدم عليه مستثنى المعنى لا تقروا بأن أحدا يؤتى ذلك إلا من تبع دينكم أو أن يحاجوكم أي المؤمنون يغلبكم عند ربكم يوم القيامة لأنكم أصح دينا. وفي قراءة آئين بهمزة التوبيخ أي أيتى واحد مثله تقرون به. قال تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم والله واسع كثير الفضل عليم بمن هو أهله يختص برحمته من يشاء والله الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار أي بمان كثير يؤدي إليك لأمانتك عبد الله بن سلام أو دعاه رجل ألف ومائة وقية دابا فأداها إليه. ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤدي إليك لخيانتي إلا ما دمت عليه قائما لا تبارقه فمن تفرقت. وأنكر الكتاب من أشرف السوداء وقرشي دينارا فجحده ذلك أي ترك الأداء بأنهم قالوا بسبب قولهم ليس علينا في الأمين العربي سبيل إثم الاستعلال ظلما من خالف دينه ومن نسبه إليه تعالى. قال تعالى ويقولون على الله الكذب في نسبة ذلك إليه وهم يعلمون أنهم كاذبون بلى عليهم فيهم سبيل من أوفى بعد الذي عاد عليه وبعد الله إليه من أداء الأمانة وغيره. واتقوا الله بترك المعاصي وعمل الطاعات فإن الله يحب المتقين فيه وضع الظاهر موضع المضمر أي يحبهم بمعنى يثيبهم. ونزل في اليهود لما بدلوا نات النبي وعهد الله إليهم في التوراة وفي من حلف كاذبا في دعوة وفي بيع سلعة إن الذين يشترون يستبدلون بعد الله إليهم في الإيمان بالنبي وأداء الأمانة وأيمانهم حليفهم به تعالى كاذبا ثمنا قليلا من الدنيا أولئك لا خلق نصيب لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله غضبا عليهم ولا ينظر إليهم يرحمهم يوم القيامة ولا يزكيهم طيرهم ولهم عذاب أليم مؤلم. وإن منهم قوله تعالى قوله رحمه الله في قوله تعالى أن يؤتى وفي قراءة أن بتسهيل الثانية وهما قراءتان متواترتان. وقوله رحمه الله في قوله تعالى فإن الله يحب المتقين فيه وضع الظاهر موضع المضمر وهذا سبق مرارا. ثم قال يثيبهم وهذا تأول لصفة المحبة والواجب إثبات لله على ما يليق بجلاله. وكذا قوله رحمه الله في قوله تعالى لا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يرحمهم، فتأول صفة النظر لأنها الرحمة، وهذا تأول لهذه الصفة والواجب إثبات ذلك لله على ما يليق بجلاله، فإنهم ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو ينظر إليهم، وأعظم نعيم الجنة هو النظر إلى وجه الله يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وإن منهم أي أهل الكتاب لفريقا طائفة ككعب بن أشرف يلون ألسنتهم بالكتاب أي يعطفونها بقراءة عن المنزل إلى ما حرفوه من نات النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه تحسبه المحرفة من الكتاب الذي أنزله الله وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون. ونزل لما قال نصارى نجران إن عيسى أمرهم أن يتخذوا ربنا ولما طلب بعض المسلمين جود له صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم إلفاما للشريعة والنبوة ثم يقول الناس يكونوا عباد الله من دون الله ولكن يقول كونوا ربانين علماء عاملين منسوب إلى الرب بزيادة ألف ونون تفخيمة بما كنتم تعلمون بالتخفيف والتشديد الكتاب وبما كنتم تدرسون بسوي ذلك فإن فائدة وأن تعملوا ولا يأمركم برفع السناف أي الله والنصب عطفا على يقول أي البشر أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربعا من كما اتخذت الصابئة الملائكة واليهود عزيرا والنصارى عيسى أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون لا ينبغي له هذا واذكر إذ حين أخذ الله ميثاق النبيين عهدهم لما بفتح الله من الابتداء وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق وكسر متعلقة بأخذ وما موصولة عن وجهين أي للأيل الذي آتيتكم إياه وفي قراءة أتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة وهو محمد لا تؤمنوا النبي ولا تنصرن جواب القسم إن أدركتموه وأممهم تبعوا لهم في ذلك قال تعالى لهم أأقررتم بذلك وأخذتم قبلتم على ذلكم إصري عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا على أنفسكم وأتباعكم بذلك وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم فمن تولى عرض على ذلك الميثاق فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون بالآية المتولون والتائي ولو أسلم انقاد من في السماوات والأرض طبعا بلا إبان وكرم بسيف ومعينة ما يلجئ إليه وإليه ترجعون بالتائي والياء والهمزة للإنكار قل لهم يا محمد آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أولاده وما أوتي موسى وعيسى قوله رحمه الله في قوله تعالى بما كنتم تعلمون بالتخفيف والتشديد تعلمون وهما قراءتان متواترتان وقوله رحمه الله في قوله تعالى ولا يأمركم بالرفع استئنافا والنصب ولا يأمركم وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما بفتح اللام وكسرها لما وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى آتيتكم وفي قراءة آتيناكم وهما قراءتان متواترتان وقوله أفغير دين الله يبغون بالياء وبالتاء تبغون وهما قراءتان متواترتان وقوله وإليه ترجعون بالتاء والياء ترجعون ويرجعون وهما قراءتان متواترتان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم بالتصديق والتكذيب ونحن له مسلمون مخلصون في العبادة ونزل فيما ارتد ولحق بالكفار ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لمصير إلى النار المؤبدة عليه كيف أي لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وشهادة من الرسول حق وقد جاءهم البينات والحجج الظاهرة على صدق النبي والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين أولئك جزاء من نعلم نعمة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها إلا التي والنار المدلول بها عليها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون يمهلون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا عملهم فإن الله غفور لهم رحيم بهم ونزل في اليهود إن الذين كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد لن تقبل توبتهم إذا غرغروا وماتوا كفارا وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا هم كفارا فلن يقبل من أحد ملء الأرض من قدر ما يملأ وذهب ولو استدى بأدخلها في بل إن لشبه الذين بالشرط وإذا لم بتسبب عدم القبول يعني الموت على الكفر أولئك لهم عذاب أليم مؤلم وما لهم من ناصرين مانعين من لن تنالوا البر ثوابه والجنة حتى تنفقوا تتصدقوا مما تحبون من أموالكم وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم فيجازي عليه قوله رحمه الله في قوله تعالى ولو افتدى به أدخل الفاء في خبر إن لشبه الذين بالشرط وإذا لم بتسبب عدم القبول عن الموت على الكفر أي كأن الجملة عنده فيها فعل الشر وجوابه كما تقول من كما يقال من يذاكر فينجح فكأن في الجملة فعل الشرط وجواب الشرط نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ونزل لما قال اليهود إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم وكان لا يأكل لحوم الإبل وألبانها كل الطعام كان حلا حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل يعقوب على نفسه وهو الإبل لما حصل له عرق النساء بالفتح والقطع فنذر إن شفي لا يأكلها فحرم عليهم من قبل أن تنزل التوراة وذلك بعد إبراهيم ولم يكن على أدي حرام كما زعموا قل لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها ليتبين صدق قولكم إن كنتم صادقين فيه فبهتوا ولم

وفي قراءة ترجع الأمور ولم يذكرها المفسر رحمه الله، مما يبين أنه ذكر غالب القراءات المتواترة ولم يستوعب ذكرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: كنتم يا أمة محمد في علم الله تعالى خير أمة أخرجت أي أظهرت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان الإيمان خيرا لهم، منهم المؤمنون كعبد الله بن السلام وأصحابه وأكثرهم الفاسقون الكافرون لن يضركم أي اليهود وإما يا معشر المسلمين بشيء إلا أذن باللسان من سب ووعيد أن يقاتلكم يولكم أدبار منازلين ثم لا ينصرون عليكم بل لكم النصر عليهم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا حيثما وجدوا فلا عز لهم ولا اعتصام إلا كأننا بحبل من الله وحبل من الناس المؤمنين وهو عهد أمرهم بالأمان على أداء الجزية إلى عصمة لهم غير ذلك وباءوا رجعوا بغضب من الله وضربت عليهم مسكنة ذلك بأنهم بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك تأكيد بما عصوا أمر الله وكانوا يعتدون يتجاوزون حلال الحرام ليسوا أهل الكتاب سواء مستوين من الكتاب أمة قائمة مستقيمة ثابتة على حق عبد الله بن السلام وأصحابه يتلون آيات الله آناء الليل في ساعة وهم يسجدون يصلون حال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك المنصورون بما ذكر من الصالحين ومنهم من ليسوا كذلك وليسوا من الصالحين. وما تفعلوا بالتالي أيها الأمة والنياء وأي الأمة القائمة من خير فلن تكفروا بالوجهين أي تعدموا ثوابا بل تجازون عليه والله عليهم بالمتقين. إن الذين كفروا لن قوله رحمه الله في قوله تعالى: وما تفعلوا بالتاء والياء، وما تفعل وما يفعل، قراءتان متواترتان. الأمة القائمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم من خير فلن تكفروا بالوجهين بالتاء والياء، فلن تكفروا وفلن يكفروا، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني تدفع عنهم أموالهم وأولادهم من الله عذاب شيئا. وخصهما بالذكر لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال وتارة بالاستعانة بالأولاد وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل صفة ما ينفقون الكفار في هذه الحياة الدنيا في عداوة النبي أو صدقة ونحوها كمثل ريح فيها صر حر أو برد شديد أصابت حرث زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية فأهلكته فلم ينتفعوا به ذلك نفقاتهم دائبة لا ينتفعون بها. وما ظلمهم الله بضياع نفقاتهم ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر الموجب لضياعها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة أصفياء تطلعون ولا سيدكم من دونكم غيركم من اليهود والنصارى والمنافقين لا يألونكم خبالا نصيب بنزع الخافضة لا يقصرون جهدهم لكم في الفساد ودوا تمنوا ما عنتم يعانتكم وشدة الضرر قد بدت إضارة البغضاء والعداوة لكم من أفواههم بالوقعة بكم وإطلاع المشركين على سيدكم. وما توفي صدور من العداوة أكبر وقد بينا لكم الآيات على عداوتهم إن كنتم تعقلون ذلك فلا توالوهم. هار التنبيه: أنتم يا أولئك المؤمنين تحبون لقرابتهم منكم وصداقتهم ولا يحبونكم لمخالفتهم لكم في الدين وتؤمنون بالكتاب كله أي بالكتب كلها ولا يؤمنون بكتابكم وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل أطراف الأصابع من الغيظ شدة الغضب لما يرون من ائتلافكم ويعبر عن شدة الغضب بعض الأنامل مجازا وإن لم يكن ثم عض قل موتوا بغيظكم يبقوا عليه إلى الموت فلم تروا ما يسركم إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب ومنه ما يضمر هؤلاء إن تمسسكم تصيبكم حسنة نعمة كنص وغنيمة تسؤهم تحزنهم وإن تصيبكم سيئة كازيمة وجد بن يفرحوا بها. وجملة الشرط متصلة بالشرط قبل وما بينهم اعتراض المال أنهم متناهون في عداوتكم فلم توالون فاجتنبوهم وإن تصبروا على أداهم وتتقوا الله في موالاتهم وغيرها لا يضركم بكسر الضاد وسكون الطاء وضمهم وتشديدها كيدهم شيئا إن الله بما يعملون بالياء والتاء محيط عالم فيجازيهم به. واذكر يا محمد إذ غد قوله رحمه الله في قوله تعالى: لا يألونكم خبالا نسب بنزع الخافض. والخافض هو حرف الجر، ونزع الخافض في هذه الجملة هو حذف إلى قبل الكاف وفي قبل خبالا، وأصل الجملة قبل نزعهما لا يألون لكم في خبال. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وجملة الشرط متصلة بالشرط قبل وما بينهم اعتراض. قوله جملة الشرط هي: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وقوله متصلة بالشرط وهو قول تعالى: وإذا لقوكم قالوا آمنا، وقول وما بينهما أي قل موتوا بغيظكم. نعم. وقوله في قوله تعالى لا يضركم بكسر الضاد والسكراء وضمهم مع التشديد لا يضركم ولا يضركم قراءتان متواترتان. وقوله إن الله بما يعملون بالياء والتاء بما يعملون وتعملون وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله واذكر يا محمد إذ غدوت من أهلك من المدينة تبوي وتنزل المؤمنين مقاعد مراكز يقفون فيها للقتال والله سميع لأقوالكم عليهم بأحوالكم وهو يوم أحد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف أو إلا خمسين رجلا ومشركون 3000 ونزل بالشعب يوم السبت 7 شوال سنة 3 من الهجرة وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وسوى صفوفهم وجلس شيئا من الرؤديش من الرمى وأمر علم عبد الله بن جبير بسفح الجبل وقال انضحوا عنا بالنبل لا يأتون من ورائنا ولا تبرحوا غربنا أو نصرنا إذ بدلوا من القبل وهم الطائفتان منكم بنو سلمة وبنو حارثة جناح العسكر أن تفشل تجبون عن القتال وترجع. ولما رجع عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه وقال على من نقتل أنفسنا وأولادنا وقال لأبي جابر السلمي السلمي القائل له أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم لو نعلم قتالا لتبناكم فثبتهم الله ولم ينصر صريفة والله ولي من أصر مع الله فلتوكل المؤمنون ليثقوا به دون غيره. ونزل لما هزموا تذكيرا لهم برحمة الله ولقد نصركم الله ببدر موضع بين مكة والمدينة وأنتم أذلة بقلة العدد والسرعة فاتقوا الله لكم تشكرون نعمة إذ ظرف لنصركم تقول للمؤمنة تعيدهم تطمينا ألن يكفيكم أن يمدكم يعينكم ربكم ب3000 من الملائكة منذرين بالتخفيف والتجليل بلى يكفيكم ذلك وفي الأنفال بألف لأنه أمدهم أولا بها ثم صارت 3 ثم صارت 5 كما قال تعالى إن تصبروا على لقاء العدو تتقوا الله في المخالفة ويأتوكم أي المشركون من فورهم وقت على يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين بكسر وفتح معلمين وقد صبروا أنجز الله وعده بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل بلق عليهم أعمال مصفرون وبيضون أرسلوا بين أكتافهم وما جعله الله وإن امتد إلا بشرى لكم من نصر ولتضمن تسكن قلوبكم به فلا تجزع من كثرة العدو وقلتكم ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم يؤتيه من يشاء وليس بكثرة الجند ليقاطع متعلكم بنصركم أي ليهلك طرفا من الذين كفروا بالقتل ولا سيء أو يكبتهم يذلهم بالهزيمة فينقلبوا يرجع خائبين لم ينالوا ما راموا. ونزل لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشد وجهه يوم أحد وقال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبي بالدم ليس لك من أمر شيء بل الأمر لله فاصبر أو بمعنى إلى أن يتوب عليهم بلسان يعذبهم فإنهم ظالمون بكم ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا يغفر لمن يشاء المغفرة له ويعذب من يشاء تعذيبه والله غفور لأولياء رحيم بأهل طاعته. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة بألف ودونها بأن تزيدوا في المال عند حلول الأجل وتأخير الطلب واتقوا الله بسرقه لعلكم تفلحون تفوزون واتقوا النار التي أعدت للكافرين أن تعذبوا بها واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا بواو ودونها إلى مغفرة من رب وسارعوا بواو ودونها. واصل في القراءة في الوجهين القادمة حتى يكون التعليق عليها سويا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وسارعوا بواو ودنيا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أي كعرضهما ولو وصلت إحداهما بالأخرى والعرض الساعة أعدت للمتقين الله بعمل الطاعة وترك المعاصي الذين ينفقون في طاعة الله في السراء والضراء اليسر والعسر والكاظمين الغيظ الكافين الكافين عن إمضاء مع القدرة والعافين عن الناس ممن ظلمهم بالتاركين عقوبته والله يحب المحسنين بهذه الأفعال أن يثيبهم والذين إذا فعلوا فاحشة ذنبا قبيحا كالزنا وظلموا أنفسهم بما دونه كالقبلة التي ذكر الله وعيده فاستغفر لذنوبهم ومن أي أحد يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا يديموا على ما فعلوا بل أقلعوا عنه وهم يعلمون أن الذي أتوا معصية أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها النار خالدين فيها حال مقدرة أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها ونعمة العاملين بالطاعة هذا الأجر. ونزل في هزيمة أحد قد خالت مضت من قبلكم سنن طرائق في الكفار بما علم ثم أخذهم فسيروا أيها المؤمنون في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين الرسل يا آخر أمرهم من الهلاك فلا تحزنوا لغلبتهم فأنا أمهلهم لوقتهم. هذا القرآن بيان للناس كلهم وهدى من الضلالة وموعظة المتقين منهم ولا تهنوا تضعفوا عن قتال الكفار ولا تحزنوا على ما أصابكم بأحد وأنتم الأعلون بالغلبة عليهم إن كنتم مؤمنين حقا وجوابه دل عليه مجموع ما قبله إن يمسسكم يصلكم بأحد قرح بفتح القاف وضمها جهد من جرح ونحوه فقد مس القوم الكفار قرح مثله ببدر وتلك الأيام ندعو إلى نصرفها بين الناس يوما لفرقة ويوم الأخرى يتعبوا وليعلم الله علم ظهور الذين آمنوا وأخلصوا فيما من غيرهم ويتغن منكم شهداء يكرمهم بالشهادة والله لا يحب الظالمين الكافرين أي يعاقبهم وما ينعم به عليهم استدراج وليمحص الله الذين آمنوا يطهروا من الذنوب بها يصيبوا ما يمحق يهلك الكافرين أم بل أحاسبتم أن تدخل الجنة ولما لم يعلم الله الذين جاءوا منكم علم ظهور ويعلم الصابرين في الشدائد ولقد كنتم تمنون في عهد وعد التعين في الأصل الموت من قبل أن تلقوا حيث قلتم ليس لنا يوما كيوم بدل لنعلم أن لا شهداء فقد رأيتم أي سببه الحرب أي سببه الحرب وأنتم تنظرون أي بصراء تتأملوا الحال كيف هي فلمن هزمتم ونزل في هذه قوله رحمه الله في قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين تطمينا. قال المبارك الغفوري رحمه الله من المعلوم أن وعد في الخير وأوعد في الشر والمناسب هنا الأول فقياس مضارعه تعيدهم وقوله رحمه الله في قوله تعالى منزلين بالتخفيف والتشديد منزلين ومنزلين وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى من 5000 من الملائكة مسومين بكسر الواو وفتحها ومسومين وهما قراءتان متواترتان وقوله أضعاف مضاعفة في قوله تعالى أضعاف مضاعفة بألف ودونها مضاعفة ومضاعفة وهما قراءتان متواترتان وقوله وسارعوا بواو ودونها أي وسارعوا وبدون واو سارعوا وهما قراءتان متواترتان وسبق التنبيه على حذف الواو وإثبات الواو سبق له نظير وهذا لا يخرج عن مصاحف عثمان رضي الله عنه فإن المقصود بمصاحف عثمان هو مجموع المصاحف التي كتبها عثمان فإن هذه القراءة بحذف الواو كانت في أحد المصاحف التي أرسلها عثمان فهي في ضمن ذلك ولا يقصد بمصحف عثمان فقط الذي يبقاه في المدينة وإنما مجموع المصاحف الستة التي كتبها عثمان وقوله رحمه الله في قوله تعالى والله يحب المحسنين أي يثيبهم هذا تأويل لصفة المحبة والواجب إثباته لله على ما يليق بجلاله وقوله رحمه الله في قوله تعالى يمسسكم قرح بفتح القاف وضمها قرح وقرح وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى وليعلم الله علم ظهور أي يظهره للناس وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وقوله في قوله تعالى والله لا يحب الظالمين أي يعاقبهم هذا تأويل لصفة المحبة والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله وقوله في قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت فيه حذف إحدى التعين وأصل الكلمة تتمنون وفي قراءة البزي بإثبات هذه التاء لكن إدغامها في التاء ولقد كنتم تمنون الموت بتشديد التاء وهما قراءتان متواترتان. نعم السلام الله إليكم. قال رحمه الله ونزل في هزيمتهم لما أشيع أن النبي قتل وقال لهم المنافقون إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل كغير انقلبتم على أعقابكم ورجعتم إلى الكفر والجملة الأخيرة محل الاستفهام إن كان أي ما كان معبودا فترجعوا ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه وسيجزي الله الشاكرين نعمه بالثبات وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله بقضائه كتابا مصرنا كتب الله ذلك مؤجلا مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر فلمن هزمتم والهزيمة لا تدفع لا تدفع الموت والثبات لا يقطع الحياة ومن يريد بعمله ثواب الدنيا جزاء منها نؤتي منها ما قسم له ولا حظ له في الآخرة ومن يريد ثواب الآخرة نؤتي منها من ثوابها وسنجزي الشاكرين وكأي كم من نبي قتل وفي غرة قاتل والفاعل ضميره معه خبر مبتدأ ربيون كثير جموع كثيرة فما وهنوا جبون لما أصابهم في سبيل الله من الجراح وقتل أنبياء أصحابهم وما ضعفوا عن الجهاد وما استكانوا قتلهم وخضعوا لعدوهم كما فعلتم حين قيل قتل النبي والله يحب الصابرين على البلاء يثيبهم. وما كان قولهم عند قتل النبي ما ثبات مصبر من الله قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا تجاوزنا حد في أمرنا إذانا بأن ما صبرهم لسوء فعلهم وأضمن لأنفسهم وثبت أقدامنا بالقوة على الجهاد وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا النصر والغنيمة وحسن ثواب الآخرة أي الجنة وحسن التفضل فوق الاستحقاق والله يحب المحسنين. قوله رحمه الله في قوله تعالى وكأن من نبي قتل وفي قراءة قاتل وهما قراءتان متواترتان وعلى قراءة قتل يكون الوقف على عليها وكأن من نبي قتل ثم يبتدئ بقوله معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم أي من قتل هذا النبي. وعلى القراءة الأخرى توصل الآية الأولى أن توصل وكأن من نبي قاتل معه ربيون كثير. وقوله والله يحب الصابرين يثيبهم هذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة المحبة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا فيما يأمرونكم به يردوكم على أعقابكم الكفر وتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم ناصركم وهو خير الناصرين فاطيعوا دونهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بسكون العين وضمها الخوف وقد عزموا بعد ارتحال من وحود على العود واستئصال المسلمين فرعبوا ولم يرجعوا بما أشركوا بسبب إشراك بالله ما لم ينزل به سلطانا حجة على عبادة واو الأصنام ومواهم النار وبئس مثوى ما والظالمين الكافرين هي. قد صدقكم الله وعده وإياكم بالنصر تحسونهم تقتلونهم بإذنه بإرادة حتى إذا فشلتم جبنتم عن القتال وتنازعتم واختلفتم في الأمر أيام النبي بالمقام في سبع الجبل للرمي فقال بعضكم نذهب فقد نصر أصحابنا وبعضكم لا نخالف أمر النبي وعصيتم أمره فتركتم المركز لأجل الغنيمة من بعد ما أراكم الله ما تحبون من النصر وجوابه إذا دل عليه ما قبله منعكم نصرة منكم من يريد الدنيا فترك المركز للغنيمة ومنكم من يريد الآخرة فثبت به حتى قتل كعبد الله بن جبير وأصحابه ثم صرفكم عطفا على جوابه إذا المقدر ردكم بلازمة عنهم الكفار ليبتليكم ليمتحنكم فيظهر المخلص من غيره ولقد عفى عنكم ما ارتكبتم والله ذو فضل على المؤمنين بالعفو اذكروا إذ تصعدون تبعدون في الأرض هاربين لا ولا تلوون تعرجون على أحد الرسول يدعوكم في أخراكم من ورائكم يقول إلي عباد الله إلي عباد الله فأذابكم فجزاكم غما بلازمة بغم بسبب غمكم الرسول بالمخالفة وقيل الباء بمعنى على أي مضاعفا على غمي فوت الغنيمة لكي لا متعلقكم بعفا وبأثابكم فلا زائدة تعزن على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والهزيمة والله خبير بما تعملون. قوله رحمه الله في قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بسكون العين وضمها الرعب والرعب وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى لكي لا متعلق بعفا أو بأثابكم فلا زائدة فقوله متعلق بعفاء أي تكون وعليه تكون لا أصلية والمعنى عفا عنكم ليذهب عنكم الحزن. وقوله أو بأثابكم فيكون المعنى أثابكم غما بغم لأجل حزنكم على فوات الغنيمة وعلى قتل أصحابكم فتكون لا زائدة أي على هذا التقدير الثاني فقط لا الأول. وسبق التنبيه أنه ينبغي في كتاب الله أن يعدل عن هذا التعبير وهو قولنا زائد وإنما يقال صلة وتأكيد ونحو ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة أمنا نعاسا بدل يغشى بالياء والتاء طائفة منكم وهم المؤمنون فكانوا يميدون تحت الحجف وتسقط السيوف منهم وطائفة قد أمتهم أنفسهم حملتهم على الهم فلا رغبة لهم إلا نجاة ودون النبي وأصحابه فلم يناموا وهم المنافقون يظنون بالله ظن غير ظن الحق ظن كظن الجاهلية حيث يعتقد أن النبي قتل أو لا ينصر يقولون هل ما لنا من الأمر أي النصر الذي وعدناه من زائدة شيء قل لهم إن أمر كل له بالنصر توكيدا والرفع مبتدا قبروا لله أي القضاء له يفعل ما يشاء يخفون في أنفسهم ما لا يبدو يظهرون ذكا يكون بيان لما قبل لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا ها هنا أي لو كان اختياره إلينا لم نخرج فلم نقتل لكن أخرجنا كرها قل لهم لو كنتم في بيوتكم وفيكم من كتب الله عليه القتل لبرز خرج الذين كتب قضي عليه القتل منكم إلى مضاجعهم مصارعهم فيقتل ولم ينجهم قعودهم لأن قضاءه تعالى كان لا محالة وفعل ما فعل بأحد ليبتلي يختبر الله ما في صدوركم قلوبكم الإخلاص والنفاق وليمحص ويميز ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور بما في القلوب لا يفعل شيء وإنما يبتلي ليظهر للناس إن الذين تولوا منكم عن القتال يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع الكافرين بأحد وهم المسلمون الذين عشر رجلا إنما استزلهم وزلهم الشيطان بوسوسته وببعض ما كسبوا من الذنوب ومخالفة أمر الرسول ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور للمؤمنين حليم لا يعجل على العصاة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا والمنافقين وقالوا لإخوانهم في شأنهم إذا ضربوا سافروا في الأرض فماتوا أو كانوا غزا جمعوا غزا فقتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وإلا تقولوا كقولهم ليجعل الله ذلك القول في عاقبة أمرهم حسرة في قلوبهم الله يحيي ويميت ولا يمنع عن الموت قعود والله بما تأمرون بالتاء والياء بصير فيجازيكم به ولا إلا مقاتل من قتلتم في سبيل الله الجهاد أو متتم بضم الميم وكسر من مات يموت ويمات أي أتاكم الموت فيه لمغفرة كانت من الله لذنوبكم ورحمة منه لكم على ذلك واللام ومدخل أجواب القسم وفي موضع الفعل مبتدأ خبر خير مما تجمعون من الدنيا بالتاء والياء ولا إلا مقسم متتم بالوجهين أو قتلتم في الجهاد أو غيره قوله رحمه الله في قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس يغشى بالياء والتاء يغشى وتغشى وهما قراءتان متواترتان وقوله فكانوا يميدون تحت الحجف الحجف جمع حجفة وهي الترس وقوله في قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع الكافرين بأحد وهم المسلمون إلا 12 رجلا أي هم الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجل ثبتوا والبقية لم يثبتوا ثم بعد ذلك كروا ثم قوله رحمه الله في قوله تعالى والله بما تعملون بالتاء والياء تعملون ويعملون وهم قراءتان متواترتان وقوله أو متتم بضم الميم وكسرها أو متتم ومتتم وهما قراءتان متواترتان وقوله مات يموت ويمات أي أتاكم الموت فيه فقوله من مات يموت راجع للضم ووزنه كقال يقول وأصله يموت بسكون الميم وضم الواو يموت فقلبت حركة الواو فنقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فأصبحت مات ويمات ويموت وقوله ويمات راجع لقوله وكسرها فيكون من باب خاف يخاف وأصله يموت بسكون الميم وفتح الواو ونقلت حركة فتحة الواو إلى الساكن قبلها ثم تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف فأصبحت مات يمات وقوله والله وقوله خبير خير مما تجمعون بالياء والتاء تجمعون ويجمعون وقوله ولئن متتم بالوجهين أي بالضم متتم والكسر متتم وهما قراءتان متواترتان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى أو قتلتم في الجهاد أو غيره لا إله إلا الله إلى غيره تحشرون في الآخرة فيجازيكم فبما ما زائدة رحمة من الله لنت يا محمد لهم أي سهلت أخلاقك إذ خالفوك ولو كنت فظا سيء الخلق غليظ القلب جافيا فغلط لهم لانفضوا تفرقوا من حولك فاعفوا تجاوز عنهم ما أتوا واستغفر لهم ذنبهم حتى أغفر لهم وشاورهم استخرج آراءهم في الأمر أشانك من الحرب وغيره تطيبا لقلوبهم وليستن نبيك وكان صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لهم فإذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة فتوكل على الله ثق به لا بالمشاورة إن الله يحب المتوكلين عليه إن ينصركم الله يعينكم على عدوكم كيوم بدر فلا غالب لكم أن يخذلكم يترك نصركم كيوم أحد فمن ذا الذي ينصركم من بعد أي بعد خذلني إلى ناصر لكم وعلى الله لا غير فليتوكل ليثق المؤمنون ونزل لما فقدت قطيفة حمراء يوم بدر فقال بعض الناس لعل النبي أخذها وما كان ما ينبغي لنبي أن يغل لا يخون في الغنيمة فلا تظن بذلك وفي قراءة من البلاء المفعول أن ينسب إلى الغلول ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة عمل له على عنقه ثم توفى كل نفس الغال وغير جزاء ما كسبت عملت وهم لا يظلمون شيئا أفمن اتبع رضوان الله فأطاع ولم يغل كمن باء رجع بسخط من الله لمعصية وغلوله وما هو جهنم وبئس المصير المرجع هي لا هم درجات أصحاب درجات عند الله مختلف المنازل فلمن اتبع رضوانه الثواب ولمن باء بسخط العقاب والله بصير بما يعملون فيجازيهم به لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم عربيا مثلهم ليفهموا عنه ويشربوا به لا ملكا ولا عجميا يتلو على ما يأتي القرآن ويزكيهم ويطهرهم من الذنوب ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة والسنة وإن مخففة إنهم كانوا من قبل وقبل بعثك في ضلال مبين بين أولما أصابتكم مصيبة بأحد بقتل سبيل منكم قد أصابتم مثلها ببدر بقتل سبيل واسل سبيل منهم قلتم متعجبين أن من أين لنا هذا الخذلان ونحن مسلمون ورسول الله فينا والجملة الأخيرة معلل الاستفهام الإنكاري قل لهم هو من عند أنفسكم لأنكم تركتم المركز فخذلتم إن الله على كل شيء قدير ومنه النصر ومنعه وقد جازاكم بخلافكم قوله رحمه الله في قوله تعالى وشاورهم في الأمر أي شأنك من الحرب وغيره تطيبا لأنفسهم وليستن بك أي ليصير سنة لمن يأتي بعدك وليظهر صاحب الرأي السديد من غيره وقوله في قوله تعالى وما كان النبي أن يغل وفي قراءة أي يغل وهما قراءتان متواترتان وهذه الآية يتبين بها أن الناس لا يسلم منهم فإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم قال بعض الناس لعل النبي أخذها فبين الله سبحانه وتعالى أنه ما كان للنبي أن يغل أن يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان بأحد فبإذن الله بإرادته وليعلم الله علم ظهور المؤمنين حقا وليعلم الذين نافقوا والذين قيل لهم لما انصرفوا عن القتال وعبد الله بن أبي وأصحابه تعالى وقاتلوا في سبيل الله أعداءه ويدفعوا عن القوم بتكذيب سوادكم إن لم تقاتلوا قالوا لو نعلم نحسن القتال لاتبعناكم قال تعالى تكذيبا لهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان بما أظهروا من خذلان للمؤمنين وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ولو علموا القتال لم يتبعكم الله أعلم بما يكتمون من النفاق الذين بدلوا من الذين قبلوا أناة قالوا لإخوانهم في الدين وقال قعدوا عن الجهاد لو أطاعونا وحدنا وإخواننا في القود ما قتلوا قل لهم فدرؤوا ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في أن القود ينجي منه ونزل في الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في التخفيف والتشريف في سبيل الله إلى جهدين أمواتا بل أحياء عند ربي الله في حواصل طيور الخضر تسعى الجنة عيش شاءت كما ولا في عديد يرزقون يأكل مثل الجنة فريحين حار من الضمير أعد من قوله ولا تحسبن الذين قتلوا أحسن الله إليكم قال رحمه الله ونزل في الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا بالتخفيف والتشديد في سبيل الله أي لأجل دينه أمواتا بل أحياء عند ربهم أرواح في حواصل طيور الخضر تسعى في الجنة حيث شاءت كما ورد في حديث يرزقون يأكل من ثمار الجنة فرحين حال من ضميري يرزقون بما أتاهم الله من فضله وهم يستبشرون يفرحون بالذين لم يلحقوا من خلفهم من إخوانهم المؤمنين ويبدلوا من الذين بأن لا خوف عليهم أي الذين لم يلحقوا بهم ولا هم يحزنون في الآخرة المعنى يفرحون بأمنهم وفرحهم يستبشرون بنعمة ثواب من الله وفضل زيادة عليه وأن بالفتح عطف على نعمة والكسر استئنافا الله لا يضيع أجر المؤمنين بل يأجرهم الذين مبتدأوا استدعوا لله ورسوله دعاءه بالخروج لقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العود وتواعدوا مع النبي سوق بدر العام المقبل من يوم أحد من بعد ما أصابهم القرح بأحد وخبر المبتدئ للذين أحسنوا منهم بطاعته واتقوا مخالفته أجر عظيم هو الجنة الذين بدلوا من الذين قبله ناس قال له الناس ونعيم بن مسعود الأشعري إن الناس أبا سفيان وأصحابه قد جمعوا لكم الجمعة ليستأصلكم فاخشوهم ولا تأتوهم فزادهم ذلك القول إيمانا تصديقا بالله ويقينا وقالوا حسبنا الله كافينا أمرهم ونعم الوكيل المفوض إليه الأمر وخرجوا مع النبي فوافوا سوق بدر وألقى الله الرب في قلب أبي سفيان وأصحابه فلم يأتوا وكان معهم تجارة فباعوا وربحوا قال الله تعالى فانقلبوا رجعوا من بدر بنعمة من الله وفضل بسلامة وربح لم يمس سمسهم من قتل أو جرح واتبعوا رضوان الله بطاعته ورسوله في الخروج، والله ذو فضل عظيم على أهل طاعته. قوله رحمه الله في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا بالتخفيف والتشديد، قتلوا وقتلوا وهما قراءتان متواترتان. وقوله يستبشرون بنعمة من الله فضل وأن بالفتح وبالكسر إن استئنافا وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى الذين قال لهم الناس أي نعيم، هذا شروع في ذكر غزوة بدر الثالثة وتسمى بغزوة بدر الصغرى، وكانت في السنة الرابعة من شعبان وهو يوم موسم عظيم لقبائل العرب كل عام. فخرج أبو سفيان حتى نزل مر الظهران فألقى الله الرعب في قلبه فلقي نعيم بن مسعود فقال ثبت محمد عني ولك 10 من الإبل. فجاء نعيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أبا سفيان يريد أن يستأصلهم، فهو المراد بقوله تعالى الذين قال لهم الناس أي نعيم إن الناس أي أبا سفيان جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إنما ذلكم أي القائل لكم إن الناس إلى آخره الشيطان يخوفكم أولياءه الكفار فلا تخافهم وخافوني في ترك أمر إن كنتم مؤمنين حقا. ولا يحزنك بضم يا يكسر الزاي وبفتح وضم الزاي من حزنه لغة في أحزنه الذين يسارعون في الكفر يقعون في سبيل بنصة وهم أهل مكة والمنافقون إلى تتم لكفرهم إنهم لن يضروا الله شيئا بفعلهم وإنما يضروا لأنفسهم يريد الله ولا يجعلهم حظا نصيبا في الآخرة في الجنة فلذلك خذلهم ولهم عذاب عظيم في النار. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان أي أخذوه بدلا ولن يضر الله بكفرهم شيئا ولهم عذاب أليم مؤلم. ولا يحسبن بالآية الذين كفروا أنما نملي أي إملاءنا لهم بتطوير الأعمال وتغييرهم خير لأنفسهم وأنه ومعمولها سدت ما سد المنفعين في قراءة التحتانية وما سد الثاني في الأخرى إنما نملي نمهر لهم ليزدادوا إثما بكثرة المعاصي ولهم عذاب مهين ذو إهانة في الآخرة. وما كان الله ليذر ليترك المؤمنين على ما أنتم أيها الناس عليهم اختلاط المنافق بغيره حتى يميز بالتخفيف والتشديد يفصل الخبيث المنافق من الطيب المؤمن بالتكاليف الشاقة المبينة لذلك ففعل ذلك يوم أحد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب فتعرف المنافق من غيره قبل التمييز ولكن الله يجري تبي يختار من الرسل من يشاء فيطلع على غيبه كما أطلع النبي على حال المنافقين فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا النفاق فلكم أجر عظيم. ولا سيبن بالتاء والياء الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله بزكاته هو أي بخلهم خيرا لهم مفعول ثاني والضمير الفصل والأول بخلهم مقدرا قبل الموصول على الفوقانية وقبل الضمير على التحتانية بل هو شر لهم سيطوق لما بخلوا به بزكاته من المال يوم القيامة بأن يجعل حية في عنق تناشر كما ورد في الحديث ولله ميراث السماوات والأرض يرثوا ما بعد فناء أهلهم والله بما تعملون بالتاء والياء خبير فيجازيكم به. قوله رحمه الله في قوله تعالى ولا يحزنك بضم الياء وكسر الزاي وفتحه ولا يحزنك وهما قراءتان متواترتان. وقوله ولا يحسبن بالياء والتاء ولا يحسبن ولا تحسبن وهما قراءتان متواترتان. وقوله خير في قوله تعالى خير لأنفسهم وأن ومعمولاتها سدت مسد المفعولين في قراءة التحتانية أي قراءة لا يحسبن ومسد الثاني في الأخرى أي في قراءة لا تحسبن. وذلك أن حسب تنصب مفعولين فعلى قراءة الياء تكون التقدير لا يحسبن الذين كفروا فالذين كفروا فاعل وأن وما بعدها سدت مسد مفعولين حسب لأن حسب كما سبق لا بد لها من مفعولين. وعلى القراءة الثانية وهي قراءة التاء ولا تحسبن الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت والمفعول الأول الذين كفروا ولا تحسبن أنت يا محمد الذين كفروا وأن وما بعدها سدت مسد المفعول الثاني هذا معنى هذه الجملة المذكورة بإيجاز. وقوله في قوله تعالى ولا تحسبن بالتاء والياء ولا يحسبن ولا تحسبن الموضوع الثاني كذلك الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. قال مفعول ثاني والضمير للفصل، والأول بخلهم مقدرا قبل الموصول على الفوقانية وقبل الضمير على التحتانية. وبيان هذه الجملة أن حسب كما سبق تنصب مفعولين، فعلى قراءة التاء في هذا الموضع الثاني ولا تحسبن الفاعل ضمير مستقدره أنت، وتكون الجملة ولا تحسبن بخلهم الذين كفروا وخيرا له. وعلى قراءة الغيب ولا يحسبن يكون الفاعل الذين يبخلون، فيكون سياق الجملة ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بخلهم هو خيرا لهم. نعم. وقوله والله بما تعملون بالتاء والياء تعملون ويعملون قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم اليهود قالوا لما نزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقالوا لو كان غنيا ما استقرضنا، سنكتب نأمر بكتب ما قالوا في صحاف أعمالهم ليجازوا عليه، وفي قراءة بالياء مبنية للمفعول ونكتب قتلهم بالنصب ورفع الأنبياء بغير حق، ونقول بالنون والياء أي الله لهم في الآخرة على لسان الملائكة ذوقوا عذاب الحريق النار، ويقال لهم إذا ألقوا فيها ذلك العذاب وما قدمت أيديكم عبر بهم على الإنسان، لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، وأن الله ليس بظلام أي بذي ظلم للعبيد فيعذبهم بغير ذنب. الذين نعتوا للذين قبله قالوا لمحمد إن الله عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول نصدقه حتى بقربان تأكل النار فلا نؤمن لك حتى تأتينا بوهم ما يتقرب به الله من نعم وغيرها، فإن قبل جاءت نار بيضاء من السماء فعرقت وإلا بقي مكانه وعيد إلى بني إسرائيل ذلك إلا في المسيح ومحمد. قال تعالى قل لهم توبيخا قد جاءكم رسل من قبل بالبينات والمعجزات وبالذي قلتم كزكريا ويحيى فقتلتمهم، والخطاب لمن في زمن نبينا، وإن كان الفعل لأجداد لرضاهم به، فلما قتلتم إن كنتم صادقين في أنكم تؤمنون عند الاتيان به، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات المعجزات والزبر كصحف إبراهيم والكتاب، وفي قراءة بإثبات الباء فيما المنير الواضح والتوراة والإنجيل، فاصبر كما صبه كل نفسين ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم جزاء أعمالكم يوم القيامة، فمن زحزح بعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز نال غاية مطلوبه، وما الحياة الدنيا العيش بها إلا متاع الغرور الباطل، يتمتع به قليلا ثم يفنى، لا تبلون حذف من نون الرفع لتوالي النونات والواو ضمير الجميل التقاء الساكنين، لتختبرن في أموالكم بالفرائض فيها والجوائح وأنفسكم بالعبادة والبلاء، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا من العرب أذى كثيرا من السب والطعن والتشبيه بنسائكم، وإن تصبروا على ذلك وتتقوا الله فإن ذلك من عزم الأمور أي من معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها. قوله رحمه الله في قوله تعالى سنكتب ما قالوا، وفي قراءة بالياء سيكتب ما قالوا، وهم قراءتان متواترتان، وقتلهم بالنصب وقتلهم وهي مبنية على القراءة السابقة، فيكون قوله تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم، والقراءة الأخرى سيكتب ما قالوا وقتلهم، وهما قراءتان متواترتان، ونقول بالياء بالنون والياء نقول ويقول، وهما قراءتان متواترتان. وقوله أي لا أي الله لهم في الآخرة على لسان الملائكة، هذا تفسير مشكل، وقد يريد به المفسر نفي صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فإذا أردت فهو تأول مذموم، فإن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما مباشرا بصوت وحرف يسمع. وقوله فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب، وفي قراءة بإثبات الباء بهما أي بآخر كلمتين وهما الزبر والكتاب، فتكون الآية هكذا وإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فإن ذلك من عزم، وقوله أذى كثيرا من السب والطعن والتشبيب بنسائكم أي التغزل بنسائكم، فهذا يكون من أهل الشرك والفسق، فإن المؤمن مأمور بالصبر، فإن يصبروا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: واذكر إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إلى عهد عليهم في التوراة ليبينونه والكتاب للناس ولا يكتمونه بالآية والتعافي الفعلين فلبدوا وطرحوا الميثاق وضاضوا فلم يعملوا به واشتروا به أخذوا بدلوا ثمنا قليلا من الدنيا من سفيلتهم برياستهم في العلم فكتموا خوف فوتي عليهم فبئس ما يشترون شرعوا ماذا لا تحسبن بالتأويل الذين يفرعون بما تفعلوا من الله للناس ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من التمسك بالحق وما لا ضلال فلا تحسبنهم بالوجين تأكيد بمفازة بمتاع ينجون فيه من العذاب في الآخرة بل هم في مكان يعذبون فيه وهو جهنم ولهم عذاب أليم مؤلم فيها ومفعولا يحسب الأولى دل عليهما مفعول الثانية على قراءة التعتانية وعلى الفوقانية عذب الثانية فقط ولله ملك السماوات والأرض خزائن المطر والرزق والنبات وغيرها والله على كل شيء قدير ومن تعذيب الكافرين وإن جاءوا المؤمنين إن في خلق السماوات والأرض وما فيها من العجائب واختلاف الليل والنهار بالمجيء والذهاب والزيادة والنقصان إلى آيات دلالات على قدرته تعالى لأولي الألباب لذوي العقول الذين نعتوا لما قبله وبدلوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم مضطجعين في كل حال وعن ابن عباس يصلون كذلك حسب الطاقة ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ليستدلوا به على قدرة صانع ما يقولون ربنا ما خلقت هذا الخلق الذي نراه باطلا حالا عبثا بل دليل على كمال قدرتك سبحانك تزيد لك عن العبث فقينا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار الخلود فيها فقد أخزيت وأنت وما يظن من الكافرين فيه وضع الظاهر موضع المضمر إشعارا بتخصيص الخزي بهم من زائدة أنصاري يمنعونهم من عذاب الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي يدعو الناس لمن يهي إليه ومحمد هو القرآن أن أي بأن آمنوا بربكم فآمنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر غطي عنا أعطينا وغطي عنا سيئاتنا فلا تضير بالعقاب عليها وتوفنا قبض أرواحنا مع في جملة الأبرار الأنبياء والصالحين ربنا واتنا أعطنا ما واتنا به على رسالة رسلك من الرحمة والفضل وسؤال ذلك وإن كان وعده تعالى لا يخلف وإن كان وعده تعالى لا يخلف استواء سؤال أن يجعلهم من المستحقين لأنهم لم يتقوا استحقاقهم لو تكل ربنا المبالغة في التضرع ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الوعد بالبعث والجزاء. قوله رحمه الله في قوله تعالى: لا يبيننه للناس ولا يكتمونه بالياء والتاء، أي لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، وبالياء كما سبق وهما قراءتان متواترتان. وقوله ولا تحسبن بالتاء والياء تحسبن ويحسبن وهما قراءتان متواترتان، وكذا كلمة فلا تحسبنهم فبالوجهين وبالتاء والياء وهما قراءتان متواترتان. وقوله وما للظالمين الكافرين فيه وضع الظاهر موضع المضمر، وهذا سبق مرارا. وتكون الجملة لو وضع المضمر في موضعه وما لهم من أنصار، ثم بين الحكمة في وضع الظاهر موضع المضمر إشعارا بتخصيص الخزي بهم. وأما قوله في الآية السابقة المئة وثمانية وثمانين ولهم عذاب أليم مؤلم فيها ومفعولا يحسب الأولى دل عليهم المفعول الثاني على قراءة التحتانية وعلى قراءة الفوقانية حذف الثاني فقط، فهذه يراجع فيها التعليق السابق، فنفس التوجيه يكون في القراءتين من ناحية قراءة الغيب وقراءة الخطاب. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم دعاءهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم كائن من بعض، أي الذكور من الإناث وبالعكس والجملة مؤكدة لما قبلها أيهم سواء في المجازات بالعمل وترك تضييعها. نزلت لما قالت أم سلمة: يا رسول الله إني لا أسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء، فالذين هاجروا من مكة المدينة وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيل ديني وقاتلوا الكفار وقتلوا بالتخفيف والتشديد وفي قراءة بتقديمه لو كفرنا عنهم سيئاتهم أسرع بالمغفرة ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها النار ثوابا مصرا من معنى لا أكفرن مؤكد الله من عند الله في التباد وعلى التكلم والله عنده حسن الثواب الجزاء. ونزل لما قال المسلمون: أعداء الله فيما نرى من الخير ونحن في الجهد لا يغرنك تقلب الذين كفروا تصرفهم في البلاد بالتجارة والكسب هو متاع قليل يتمتعون به في الدنيا يسيرا ويفنى ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد الفراش هي، لكن الذين تقربوا لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها مقدرين الخلود فيها نزلا منزلا وهم وما يعد للضيف. ونصب على الحال من جنات والعامل فيها معنى الظرف من عند الله وما عند الله من ثواب خير للأبرار من متاع الدنيا. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله كعبد الله بن سلام من أصحابه والنجاشي وما أنزل إليكم من القرآن وما أنزل إليكم من التوراة والإنجيل خاشعين حال من ضمير يؤمن مراعا في معنى من أي متواضعين لله لا يشترون بعهد الله التي عنده في التوراة والإنجيل من نعت النبي ثمنا قليلا من الدنيا ما يكتم وخوفا على الرياسة ذلك فعل غير من اليهود أولئك لهم أجرهم ثواب أعمالهم عند ربهم يؤتون مرتين كما في القصص إن الله سريع الحساب يحاسب الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا على الطاعة والمصائب وعن المعاصي وصابروا الكفار فلا يكونوا أشد صبرا فلا يكونوا أشد صبرا منكم ورابطوا وأقيموا على الجهاد واتقوا الله في جميع أحوالكم لعلكم تفلحون تفوزون بالجنة وتنجون من النار. قوله رحمه الله في قوله تعالى وقاتلوا وقتلوا بالتخفيف والتشديد قتلوا وقتلوا وهما قراءتان متواترتان. وقال ثم قال بعدها وفي قراءة بتقديمه وقتلوا وقاتلوا بتقديم قتلوا على قاتلوا وهما قراءتان متواترتان كذلك. والتقديم لا يفيد ترتيبا. هذه القراءة قد يستدل بها البعض على أمور وهي لا تفيد ترتيبا، فالواو لا يفيد ترتيبا، فقوله قتلوا أي ماتوا وقاتلوا بعد ذلك إن هذا لا يفيد ترتيبا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله. وأقرأ ما ورد من أسئلة، قد ورد 4 أسئلة. السؤال الأول يقول السائل في قوله تعالى وفي قول المصنف في قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أي ثوابه، هل هذا تأويل أي تأويل لصفة الوجه؟ لا يظهر والله أعلم أن هذا تأويل، لأن الأشاعرة يؤولون الوجه بالذات لا بالثواب، وقد نصوا على هذا في كتبهم في العقائد، وبهذا فسره المحلي في سورة الرحمن كما سيأتينا في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأثره بذاته ويبقى ذاته، فهذا لا يظهر إنه يريد بذلك بهذا التأويل الثواب، تأويل صفة الوجه للثواب، لأنهم يؤولونه بالذات وهم على كل حال يؤولون صفة الوجه. السؤال الثاني يقول السائل ذكر، هذا السؤال غير مفهوم لكن أنا سأقرأه لفائدة، يقول ذكر المصنف رحمه الله مرارا في تفسير قوله تعالى من دونه غيره، فهل هذا هو تمام تفسيرها أم نستطيع أن نقول من دونه معه أو غيره؟ وجزاكم الله خيرا. السائل جزاه الله خير، هذا السؤال غير واضح، ما هو وجه الإشكال وما هي الآيات وكم رقم الآية وما هي يبدو أن السائل عنده إشكال، وأنا قرأت هذا السؤال أيها الإخوة لنستفيد فائدة، وهي أن من أراد أن يسأل سؤالا لا يسأل على فهم نفسه، هو في نفسه عنده إشكال لكن الآخرين لا يعلمون عن هذا الإشكال الذي عندك، لابد أن يكون أنت لما تسأل تسأل بطريقة واضحة. أما هذا السؤال يقول تفسير قوله تعالى من دونه غيره، فهل هذا هو تفسير تمام أم نستطيع أن نقول من دونه معه غيره؟ طيب ما هو الإشكال وما هو وجه الإشكال ولماذا أضفت إلى مع غيره؟ وكذلك أيها الإخوة فائدة على هذا السؤال، أنت لما تعلم الناس أو تكون معلما لا تجيب وتعلم الناس بناء على أنك أنت فاهم والمسألة عندك واضحة، إنما تخاطب الآخرين على أنهم لم يفهموا المسألة، فمن كان فاهما فالحمد لله، ومن لم يفهم يكون الخطاب والكلام والشرح لا تراعي به ما في نفسك، فأنت فاهم المسألة والحمد لله لكن غيرك لم يفهم، وبهذا يتميز أهل العلم. فمن العلماء تجدهم علماء راسخين يعلم الناس ويفهمون عنه الناس، يفهم عنه الذكي والغبي والطالب المتقدم والطالب المتأخر، لكن لا يكون بأسلوب ممل بحيث يكون فيه تكرار كثير، وإنما يكون بأسلوب واضح يستفيد منه يفهمه الغبي ولا يمله الذكي. السؤال الذي يليه يقول السائل ما هو الكتاب الذي يحسن في التفسير أن يكون حاشية نزيد عليه الفوائد من الكتب الأخرى؟ هذا سؤال مهم حقيقة. التفسير أيها الأخوة كما تعلمون هو يكاد يكون بإجماع العلماء هو أوسع العلوم، فلذلك يشترطون في من أراد أن يكون مفسرا يشترطون شروط كثيرة، أن يتعلم العربية وأن يتعلم القراءات وأن يتعلم أصول الفقه وأن يتعلم كيف يدرس الرجال وأن وأن وأن، فهو علم واسع، فهذا العلم لا نستطيع أن نحصره في كتاب، لكن ممكن أن نقول تجعل لك أربعة كتب أصول في التفسير: الجلالين والوجيز وتفسير ابن السعدي وابن كثير أو البغوي. كيف تسجل الفوائد؟ فإذا جاءتك فائدة في أثناء قراءتك تتعلق بالقراءات فهذه محلها الجلالين، لأنك كما ترون الجلالين كاد أن يستوعب القراءات، لكن ابن السعدي كم ذكر من القراءات؟ ذكر بضعة مواضع، ستة أو سبع مواضع. ابن كثير لم يستوعب كذلك، في الوجيز ذكر أظن 37 موضع فقط. البغوي لا استوعب في القراءات، ذكر كثيرا منها، لكن الذي كاد أن يستوعب القراءات هو الجلالين. فلما تأتيك وأنت تقرأ مثلا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا غيره من العلماء ولا ابن رجب وجاءت مسألة ونقطة تتعلق بالقراءات، فمحلها أن يكون تفسير الجلالين لأنه المحل المناسب. إذا جاءت فائدة تتعلق بالناسخ والمنسوخ فهذه محلها الوجيز، لأنه كاد أن يستوعب الناسخ والمنسوخ، كذا أسباب النزول كاد أن يستوعبها في الوجيز. وإذا جاءت فائدة تتعلق بسياق الآيات أو فهم الآيات عموما فهذه محلها تفسير ابن سعدي. وإذا جاءت فائدة تتعلق بالأسانيد الأحاديث أو الأحاديث التي تفسر الآيات فهذه ابن كثير، لأن ابن كثير قالوا أفرغ المسند في تفسيره. هذا إذا أردت التفصيل والتدقيق، أما إذا أردت تقول لا أريد كتاب واحد وأكتفي به فابن سعدي رحمه الله. ابن سعدي حقيقة تفسير عظيم النفع وجمع أشياء متفرقة عند غيره من فوائد ومن بيان للسياق ومن بيان لمعاني الكلمات، فإذا أردت أن تكتفي بتفسير واحد فهو تفسير ابن سعدي أو ابن كثير، بعد يليه ابن كثير تسجل عليه الفوائد، أو البغوي، البغوي بعد كذلك هو تفسير ليس بالسهل، تفسير كثير النفع لخص كلام السلف فيها، لكن الأولى أن يكون السعدي ثم بعده ابن كثير. السؤال الرابع وهو السؤال الأخير، يقول السائل: ما هي فوائد آية الكرسي التي ينبغي على المسلم معرفتها؟ آية الكرسي الكلام عليها يطول، وهي يطول لماذا؟ لأنها أعظم آية في كتاب الله، فهي أفضل آية في القرآن هي آية الكرسي. لكن ينبغي أن تنتبه إلى أمور. الأمر الأول مواضع قراءة هذه السورة، فلا تفوت هذه السورة في مواضع قراءتها، وتقرأ هذه السورة في أدبار الصلوات، في أي الصلوات الخمس: الفجر والظهر والمغرب والعشاء، والفجر والظهر والمغرب والعشاء. إذا سلم المصلي فإنه قد ثبت أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أذكار منها آية الكرسي، منها آية الكرسي، وقد جاء في فضلها في هذا الموضع ما رواه النسائي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وهذا فضل عظيم، فهذه السورة وهذه الآية تكون له كالضمان لدخول الجنة. كذلك من المواضع قراءة هذه الآية قبل النوم، فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما لما وضع أبا هريرة على الصدقة فجاءه شيخ ليسرق منها، شيخ كبير في السن، فما أمسك به ليرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكى أنه صاحب عيال وأطلقه أبو هريرة رحمه وأطلقه، ثم جاء في الليلة الثانية فأمسك به أبو هريرة ليرفعه إلى النبي فشكى أن له عيال ورحمه وأطلقه، فجاء في الليلة الثالثة فأراد أن يرفعه أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشك له فلم يشكه أبو هريرة فقال أخبرك بآية أو أخبرك بأمر وتطلقني فقال ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك الشيطان. ثم ذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك البارحة؟ فأخبره قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب. فهذه الآية ذكرها المسلم قبل النوم تكون له حافظا من الشيطان. كذلك من الأمور ينبغي أن تعتني بها في سورة في آية الكرسي معرفة معانيها على أقل تقدير معنى الإجمالي، وهذا يرجع فيه إلى تفسير ابن سعدي وتفسير ابن كثير، فقد أجمل في معانيها وعلى أقل تقدير. قد ذكر ابن كثير رحمه الله أن فيها 10 جمل، ومن هذه الجمل اشتمال هذه الآية على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وكذلك مما ينبغي أن يعتنى به في هذه الآية أن تعلمها للأهل والأولاد والأطفال، فهذه الآية حفظ وفيها كلمة التوحيد وفيها اسم قيل إنه هو الاسم الأعظم لله والله أعلم في الاسم الأعظم، ففيها فضل. ويكفي أنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل آية من كتاب الله. لو إذا قرأ الطالب أو المسلم تفسير هذه الآية من تفسير ابن سعدي واستوعب ذلك، ثم من تفسير ابن كثير واستوعب ذلك، ثم أراد أن يترقى فقرأ تفسيرها من القرطبي، فهذا فضل وخير. ولو قرأ استوعب في هذه الآية جميع ما وقعت على يده من تفاسير واستوعب معانيها فهذا حسن، لأن هذه الآية لها فضل وهي أفضل آية في كتاب الله، فحري أن يعتني بها المسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.